أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وافترى المشركون على الله فجعلوا إبلا وزرعا محرمة على الناس لا يأكلها إلا من أباح له الأكل من خدمة الأوثان وسادنة الأصنام، وحرموا ركوب بعض الإبل، ونسبوا التحريم إلى الله كذبا منهم، ومنعوا ذكر الله على بعض الإبل في ركوبها وذبحها وحلبها، وادعوا أن الله أمر بذلك، فحسابهم على الله بسبب كذبهم هذا ليوفيهم سوء صنيعهم وبهتانهم الآثم، فالأنعام والزروع رزق من الله يجب أن تكون باسم الله لا يصرف منها شيء لغير الله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وادعى المشركون أن ما حملته الأنعام من الأجنة في بطونها حلال للرجال حرام على النساء إذا جاء حيا، وإذا أتى ميتا فهو للرجال والنساء، كذبا وتحكما ممقوتا سوف ينكل الله بهم بسبب هذا الافتراء والزور. فالأحكام إنما تؤخذ من شرع الله، لأن الله حكيم فيما شرع، صدر حكمه عن علم، وأمره عن قدرة، وتدبيره عن إتقان. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هلك من قتل ولده لجهله وحمقه وعدم اهتدائه بشرع ربه، وهلك من حرم ما أحل الله ونسب هذا التحريم إلى الله، فالله وحده المشرع على لسان رسله وفي كتابه، أما الإنسان فأضل وأذل وأقل من أن يحلل ويحرم ويشرع، إن الحكم إلا لله، ومن فعل هذه الأفاعيل فقد ركب مركب الغواية وأخطأ طريق الهداية، لأنه صرف حق الخالق للمخلوق، وهذا فسوق وعقوق. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله وحده هو الذي خلق الحدائق الغناء والبساتين الخضر من الشجر المختلف منه ما هو قائم على وجه الأرض يرفع إلى السماء كالنخل والزرع والزيتون والرمان، ومنه ما هو غير مرفوع وهو يتشابه في المنظر ويختلف في الطعم. كلوا شاكرين لله من ثماره بعد نضجه، وأدوا الزكاة منه والصدقة يوم تقطفونه طهرة ونماء ومواساة، ولا تتعدوا الحد المشروع في الإنفاق أو الإمساك، فلا تقتير ولا تبذير، فالله لا يحب البخيل ولا المبذر، ولكن يحب السخي الجواد المخلص. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. والله خلق لكم ما يحملكم لضخامة جسمه وقوته وارتفاعه كالإبل، وخلق لكم ما فيه منافع غير الركوب كالبقر والغنم. كلوا من الحلال الطيب، ولا تطيعوا الشيطان وأولياءه في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن الشيطان ظاهر بعداوته لكم يصدكم عن طاعة الله ويدعوكم إلى معصيته من عبادة الأصنام وارتكاب الآثام وأكل الحرام.